بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.